من القرآن. نعم. نعم. طيب. نعم. نعم. أحسنت. تمام. طيب. ما هو الدليل على منع العبادة إلا بدليل؟ نعم. نعم. وجه الدلالة. ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة على أن الأصل في العبادات التحريم إلا بدليل؟ نعم. ما هو؟ نعم. يعني في العبادة التي لم يشرعها الله ليس عليها أمره ورسوله فتكون مردودة، تكون مردودة. نعم. طيب. ذكرنا أن الأصل في الأذان الحل بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فما وجه الدليل العقلي لهذه المسألة؟ نريد دليلا عقليا لهذه المسألة. زكي. خلق الله هذا في الأرض إذا لم يكن ذلك لمصلحتنا فهو عبث، لكن يرد علي خلق الحيات والعقارب والنمل وما أشبهه. لا بل تضر، تضر الإنسان. طيب، وما انتفاعي بعقرب لدغتني؟ ما عنيش. ما هم استعمل العقرب، إذا رآها قتلها. نعم. يعني هي نافعة بغيرها، أقول نافعة بغيرها، فإن إيجاد الله لهذه المؤذيات فيه مصالح كثيرة، منها ما يترتب على أذيتها من الأجر والثواب، ومنها بيان قدرة الله عز وجل حيث يخلق للخلق ما فيه منفعتهم، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وما فيه مضرتهم، ومنها أن كثيرا من الناس لا يستعمل الأوراد إلا من أجل الحماية من هذه الأشياء، فتكون حثا للإنسان على استعمال الأوراد، ومنها أن يعرف الإنسان العذاب بهذه الأشياء، عذابه بهذه الأشياء، لأنه قد لها نظير في النار كما جاء في بعض الأثار أن فيها العقارب والحيات وما إلى ذلك. فالمهم أنها وإن كانت ضارة بنفسها لكن تجري المنافع. طيب، إذا شككنا في شيء هل هو حرام ولا حلال فماذا نصنع؟ لا لا لا، شككنا في الشيء هل هو حلال ولا حرام؟